أحمده سبحانه وتعالى حمدا طيبا طاهرا يليق بذاته وصفاته، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه، صلاة وسلاما تامين كاملين يليقان بمقامه وعظيم قدره عند ربه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والحكم له والخلق له والأمر له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، رحمة ربنا المهداه ونعمة ربنا المسداه وسراج ربنا المنير، ومع ذلك كله قال له ربه إنك ميت، صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله رحمة ربنا المهداه ونعمة ربنا المسداه وسراج ربنا المنير، صلوات ربي وتسليماته عليه، ومع ذلك كله قال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له ربه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت يا محمد، أفإن مت يا أحمد، أفإن مت يا حاشر، أفإن مت يا عاقب، أفإن مت يا سيد الخلق، أفإن مت يا حبيب الحق فهم الخالدون. ثم اسمع ماذا قال ربنا بعدما تعلن التوحيد لربنا، قال بعد ذلك بعد هذا الحوار مع الحبيب محمد: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حبيب الله، حبيب الله، حبيب الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي تتوق لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القدم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، عرج بنا شيخنا بارك الله فيه وفتح لنا وله على آيات من ختام سورة الأنبياء، ثم اختتم تلاوته المباركة بمطلع سورة الحج، آيات تنخلع لها القلوب. بدأ بقول ربنا سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم، وحدوا من قال انا الله، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، الى اخر الايات الطيبات. هذه الايات الكريمات عن اي شيء تتكلم؟ لو رجعنا الى الوراء قليلا لوجدنا قبلها ايتين او ثلاثة تتكلم تلك الايات الثلاثة عن من عبدوا من دون الله. فقال ربنا سبحانه، انا عايز اسمع كلمة التوحيد، وصل على حبيب الحميد المجيد سيدنا محمد. ايات ثلاثة قبل دول بيتكلموا عن ايه؟ عن ماذا تتكلم الايات السابقة؟ عن الذين عبدهم الناس من دون الله. قال ربنا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما مطرود ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فتعجب الناس قالوا يا رسول الله ان ناسا عبدوا الملائكة، فهل الملائكة واردون الى جهنم؟ وتعجب اخرون قالوا يا رسول الله ان ناسا عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله، اعيسى في جهنم؟ وتعجب اخرون وقالوا يا رسول الله عبد عزير من دون الله، اعزير في جهنم؟ فجاءت الايات تبين ان هؤلاء ليسوا ممن نزلت فيهم الايات السابقة. فقال ربنا ردا على من سألوا رسول الله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى هم الملائكة وعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام وكل صالح ونبي وتقي عبده الناس من دون الله، برأه الله من الحكم السابق. فقال ربنا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. هذا حكم سابق. ثم استثنى ربنا الذين سبقت لهم منه سبحانه وتعالى الحسنى، وهم الملائكة والانبياء والمرسلون الذين عبدهم الناس من دون الله سبحانه وتعالى. فقال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر. حتى ان الفزع عندما ينفخ في الصور ويفزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، هؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى من الله سبحانه وتعالى مبعدون عن كل هذا، مبعدون عن النار، حتى الفزع لا يسمعون الفزع ولا يعيشون الفزع، لانهم اصفياء انبياء اولياء صالحون رضي الله عنهم ورضوا عنه. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. امتى الكلام ده؟ يوم نطوي السماء كطي السجل الايه للكتب، كما بدأنا اول خلق نعيده، نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ثم اسمع ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم من يقول عابدين. استنى استنى، الآيات بتتكلم عن الجنة والفوز بالجنة والبعد عن النار وعدم سماع الفزع، هذا الامر بلاغ من الله ليس لكل الناس، وإنما لفئة محددة حددها الحق في كلماته الطيبات. فقال: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذا الكلام لا يفقهه إلا العابدون، لا يفهمه إلا العالمون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم يتجه الحديث مباشرة بعد الذين سبقت لهم من الله الحسنى إلى سيد الكل محمد، فيقول له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة، صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة، المقام لا يحتمل إطالة. ثم عرج بنا شيخنا بعد ذلك إلى آيات تبين ماهية رسول الله، فرسول الله هو رسول الله. أما المعبود دون شريك فهو من؟ الله سبحانه وتعالى. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، إلى آخره. ثم تنتقل الآيات إلى قول ربنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. اللهم سلم سلم. يوم ترونها تذهل. بمن بدأ الله الكلام؟ بالتي لا تذهل أبدا. الأم تذهل عن نفسها ولا تذهل عن رضيعها. الأم تنسى نفسها ولا تنسى رضيعها. في يوم القيامة حينما ترى زلزلة الساعة العظيم تذهل المرضعة عما أرضعت، يعني تذهل الأم عن أحب الأشياء إلى قلبها، إلى من تفتديه بنفسها. سبحان الله، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها تلقيه، ها؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يأتي الرجل أو تأتي الأم إلى ولدها فتقول: أي بني، أتذكر يوم كان بطني لك وعاء وحجري لك وطاء وصدري لك سقاء وعطفي لك غطاء؟ أذكر يا أمه. تقول: يا بني، إني أحتاج اليوم منك إلى مثقال، اسمع واحد الله، إلى مثقال ذرة من عمل صالح يقربني إلى الله. فيبكي الولد حزنا ويقول: أمه، ما أيسر ما تطلبين مني، ولكني اليوم أخاف مما تخافين منه. ثم قال رسول الله محمد: اقرأوا إن شئتم لكل امرئ منهم يومئذ شأن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم تغمد فقيدنا بوسع رحمتك، وأدخله فسيح جنتك، وألهم أهله صبرا وسلوانا، وألحقنا به مسلمين، وألحقنا به موحدين، وألحقنا به غير فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن استماعكم. أيها الإخوة، نفترق على الصلاة على رسول الله. صلوا وسلموا على خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل سيدنا محمد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.